بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. دخل في هذه الجملة أي جملة؟ ما وصف وسمى به نفسه في كتابه. طيب، أو أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما سمى وصف بنفسه بين النفي والإثبات، لكن الأول أولى لأنه يدخل في هذا وغيره، صحيح؟ طيب، في سورة الإخلاص لماذا سميت السورة بهذا الاسم؟ لا، السورة ما السورة، كل السور تسمى سورة البقرة، سورة الفيل، سورة الإخلاص، كذا. نعم يا أخي، ما تكلم عن سورة الإخلاص، نتكلم عن السورة، أن كأنها مسورة بسور لا يخرج ولا أدخل فيها شيء. سميت بسورة الإخلاص هذه السورة لأنها أخلصت في وصف الله، ليس فيها لا أحكام ولا أخبار، وإنما فيها خبر عن الله سبحانه وتعالى، اختصت بالتوحيد. أي توحيد؟ توحيد الأسماء والصفات والربوبية. وقل يا الكافرون فيها توحيد الألوهية العبادة. نعم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه السورة في اليوم أكثر من مرة، وقلنا في الوتر في الشفع يعني، وفي ركعتي الفجر وسنة المغرب وغيرها. تمام، هذا الأول. لا، الثاني تخلص قارئها من الشرك، فإذا وسوس لك الشيطان تقرأ هذه السورة بإذن الله يذهب عنك ما تجد. سبب نزول هذه السورة أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. يقول أيضا هناك سبب، لكن هذا السبب يعني الله أعلم أنه يقول أنه ضعيف، أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فيها من أسماء الله ثلاثة: الأول الله، والأحد الصمد. نعم، الأحد. نعم، ما معنى الأحد؟ نعم، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. ولذلك في تعريف التوحيد نقول هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، الصمد. نعم، التي تصمد إلى الخلاق في حواجها، ولا يمكن أن نلتجئ ونعتصم إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم، الثاني الذي لا جوف له، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم، السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في أفعاله، كمل في أسمائه، كمل في صفاته، كامل في كل شيء. نعم، طيب، والذي افتقرت إليه الخلائق وهو مستغن عنها سبحانه وتعالى. طيب، قل هو الله أحد. قل لمن الخطاب؟ للنبي عليه الصلاة والسلام وكل من يصح توجيه الخطاب إليه. الله أحد، الله الصمد، لم يلد. نعم، طريقة أهل السنة في الصفات المنفية نفي عن الله كما نفى عن نفسه مع إثبات كمال الضد. لم يلد ولم يولد لكمال أحدية وصمدية، لأن قال المخلوق مفتقر، صحيح؟ نعم، وقال أنه الأب دائما يريد، الرجل يريد دائما يكون له ولد. لماذا؟ قال حتى يساعده إذا كبر وما لذلك. والله سبحانه وتعالى مستغن عن الولد، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته وصمديته. وقال أيضا أنه إذا كان هناك ولد لابد أن يشبه يلحق شبه بالأب، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء والسميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر، والكفر والند والمثيل والشبيه قال معانيها متقاربة، لماذا؟ لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب الثاني قال آية الكرسي، لماذا سميت آية الكرسي بهذا الاسم؟ نعم أبو صالح، نعم، لأن فيها ذكر الكرسي، والكرسي فسر من؟ ابن عباس رضي الله عنهما أنه هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى. طيب هل القرآن يتعاظم بحسب المعاني والموضوعات لا بحسب القائل؟ فالقائل هو الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن بعض الآيات قد تؤثر ويحصل لك عند سماع هذه الآيات الخشوع وزيادة الإيمان، لأن هذا معتقد أهل السنة والجماعة، صحيح؟ إذا سمع آية الله سبحانه وتعالى يزداد بهذا السماع إيش؟ الإيمان. نعم. طيب ما هو الدليل أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله؟ حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا قلنا فيه منقبة لأبي رضي الله عنه لأنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. طيب آية الكرسي قال فيها من أسماء الله كم؟ خمسة، وهي الله والحي والقيوم والعلي والعظيم. طيب نعم، أولا الله أخذنا يعني مشتق من الإله المألوه محبة وتعظيم فلا داعي للإعادة. الحي، نعم، ذو الحياة الكاملة، وإحنا تقدم معنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن لله الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غاية وأكمل، فكل حسن وكمال لله سبحانه وتعالى. طيب لم تسبق بعدم ولا الحق فناء، وقلنا لا يلزم من إثبات الله سبحانه وتعالى للعبد أنه حي أن تكون حياة المخلوق الناقص مثل حياة الله سبحانه وتعالى الخالق الكامل سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كمثله شيء. طيب وبالحي يأتي الكمال الذاتي. طيب والقيوم يأتي الكمال السلطاني. ما معنى القيوم؟ الذي قام بنفسه وقام بغيره، نعم، فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، ولا نستطيع أن نستغني عن الله طرفة عين. وقال بعض السلف أن هذه من الأسماء الحي القيوم، من الأسماء أي أسماء؟ نعم، تقترن وتنفرد، يصح أن يسمى الله سبحانه وتعالى بالحي ويسمى بالقيوم، وتقول الحي والقيوم تقترن وتنفرد. وبعض العلماء قال أنها من اسم الله الأعظم، ذكرت في القرآن في ثلاث مواضع. الموضع الأول في هذه الآية آية الكرسي، الموضع الثاني في أول آية عمران سورة آل عمران، والثالث في سورة طه حيث قال الله سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم، في ثلاث مواضع. طيب الحي والقيوم قال والاسم الرابع في هذه الآية العلي، علو الله سبحانه وتعالى، قلنا أهل السنة والجماعة يثبتون لله علو في الذات وعلو في الصفات. نبهنا في آخر درس كتاب التوحيد اليوم أنه أنا ليس لي زيادة علم أبد، وإحنا اتفقنا أنه جئنا لهذا الدرس من أجل المذاكرة، وهذه حال السلف. وإذا كان عند بعض يعني الطلاب إشكال أو كذا ارجع إلى شرح الواسطية. وذكرنا أمس أن اتفق كل من انتسب إلى الإسلام، هذا يقول الشيخ بن عثيمين، اتفقوا على إثبات العلو لله في الصفات لكن اختلفوا في التطبيق. المعطلة قالوا من أجل أن نعتقد أنه لله الكمال في الصفات لابد ننكر الصفات. الممثلة قالوا الكمال ما يكون إلا بتمثيل الخالق الكامل بالمخلوق الناقص ولذلك مثلوا. أهل السنة توسطوا وسوف يأتينا أن وسطية أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل إثبات مع تنزيل. طيب والثاني العلو في الذات هل اتفق عليه كل ما ينتسب للإسلام؟ قال لا. نعم وأدلة العلو قلنا إجمالا خمسة وسوف يأتي معنا أن شيخ الإسلام في هذه العقيدة المباركة ذكر أكثر من مبحث في إثبات العلو وقلنا أن أهل السنة والجماعة يركز دائما في أكثر الكتب بل أحيانا يفرد لهذه الصفة مؤلف مستقل. لماذا؟ قال لأن بإثبات صفة العلو لله تثبت كل الأسماء والصفات. صح؟ نعم. لأنه إثبات علو في الذات وعلو في الصفات معناه أن هذا أثبت كل الصفات. كذلك سوف يأتي معنا ما سبب يعني إرادة المصنف قال رؤية المؤمنين لربهم. قال رؤية المؤمنين لربهم هذه قال أنه لا يمكن أحد يثبت الرؤية إلا لابد يثبت الصفات ولذلك الذين ينكرون الصفات لابد في الغالب أن ينكر الرؤية. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن يرى شيء إلا يكون له صفات. فإذا أثبتوا رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى إذا كان الله يرى هذا دليل أن له صفات. مفهوم؟ طيب وسوف يأتينا هذا وجه إرادة المصنف رحمه الله رؤية المؤمنين لربهم في هذه العقيدة المباركة يعني رؤية المؤمن لربهم في الجنة ويوم القيامة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان عند يعني عند أحد إشكال أرجع إلى الشرح الواسطية أرجع إلى هذا المدرس وكذا إذا في إشكال حللنا وإذا ما في إشكال إحنا ما ادعي العصمة إلا لمن عصم الله سبحانه وتعالى من أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. طيب كل أن يأخذ من قولي ويرد. طيب قال العلو علو في الذات وعلو في الصفات والعظيم وقلنا كل اسم من هذه الأسماء الخمسة لابد تتضمن صفة ولا يكون نوع من أنواع الإلحاد لأنه إثبات الاسم وما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر إذا كان الاسم متعدي. طيب وفيها من الصفات. نعم في هذه الآية أعطونا منها. طيب نعم الشيخ ما أسمع. نعم والله ما أسمع الشيخ. عموم ملك الله سبحانه وتعالى وكمال السلطان وأنه لأن ملوك الدنيا يشفع عندهم من أرادوا له الشفاعة ومن لا يريدون له الشفاعة لكن من تمام ملك الله سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده إلا بإذن ورضا عن الشافع ورضا عن مشفوع له. تمام. وقال هذه من الصفات المنفية نفى الله سبحانه وتعالى نفس السنة وهي مقدمة النوم ويأتي يكون بقهر والنوم معروف وقال لا داعي أن هذه الأمور نفسرها. أي إنسان على وجه الأرض يعني يعرف اللغة العربية تقول له النوم يعرف النوم فلا داعي لتفسير هذه يعني زيادة يعني تكلف يعني على الطالب. فقال نفى الله سبحانه وتعالى عن نفس السنة والنوم لكمال حياتي وقيوميتي. نعم نعم صفة الألوهية. نعم والعظمة والعلم عموم علم الله سبحانه وتعالى والمشيئة. نعم وتقدم معنا أن كل مشيئة في القرآن سوف يأتينا إن شاء الله أنها كونية. نعم طيب والحياة والقيومية والعندية وقلنا لكن وصانا الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثلا يظن أن المخلوقات تحيط بالخالق، وهل يعني نقول بهذا بإثبات المكان لله؟ نقول هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة، إثبات ولا نفي، فلا نثبت ولا ننفي. ونسأل عن المعنى، ماذا تريدون بالمكان؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى في العلو وبائن من خلقه؟ نقول هذا حق، ولكن لا تعبروا بالمكان، عبروا بما جاء به الكتاب والسنة، العلو والاستواء والفوقية وصعود الأشياء ونزول منه. وإن أردتم بالمكان أن المخلوقات تحيط بالخالق، هذا الكلام باطل ويجب أن يرد. نعم، وهذا قلنا هي طريقة أهل البدع، أنه يترك ما جاء في الكتاب والسنة ويأتوا بألفاظ متشابهة يشككوا بها الناس. نعم، عموم ملك الله سبحانه وتعالى تقديمه من حق التأخير. نعم، إثبات. نعم، ولا يؤد حفظهما، يعلم ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل وما خلفهم الماضي، عموم علم الله سبحانه وتعالى. وسوف يسوق المصنف الآن الآيات في إثبات علم الله سبحانه وتعالى والنعام وكل شيء. نعم، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. نعم، يكفي هذا اليوم، وإن شاء الله غدا نكمل إن شاء الله ما تبقى. والله أعلم، وصلى الله على محمد وصحبه وسلم.